وأن يوفقنا ويصدرنا لما فيه رضاه، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن يجعلنا على مراده منا، وأن يجعلنا على طاعته. ففي البداية ربنا يجزيك خير والله، يعني أنا إن شاء الله في البداية دي مش هنطول عليكم برضه، الشيخ أحمد طول عليكم جدا، دكتور محمد إن شاء الله مش هنطول عليكم بإذن الله، ساعتين ثلاثة كده بإذن الله، إن شاء الله مش هنطول عليكم، هنناقش بقية الأبحاث اللي إحنا بدأناها في المرة السابقة. ما شاء الله الأبحاث بتاعتكم والله المستعان أرهقتني جدا، إن شاء الله ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك في جهدكم وفي سعيكم، يعني أبحاث ممتعة وماتعة إن شاء الله. ولكن قبل ما نبدأ يعني أنا عارف إن دي أيام امتحانات، والله يكون في عونكم إن شاء الله، ودخلت رمضان واستعداد لرمضان بشعبان وصيام شعبان واستعداد بالقيام لشعبان. واستعداد لشعبان، فانا وكل ده متزامن مع ايام الامتحانات والدراسه. فربنا يبارك فيكم يا رب، ويعينكم ويسددكم ويعينكم في دنياكم وفي طلب اخراكم. ولكن يعني اود بس ان انا اقول لكم حديث كده، يعني كنت الخطبه اللي فاتت بخطب في فكنت بتكلم عن خطبه الجمعه، بتكلم عن خيركم، كان عامل خطبه خيركم، فجمعت كده الاحاديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيها خيركم، من هم خير الناس. فمن ضمن الاحاديث الجميله جدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من لم يترك اخرته لدنياه ولا دنياه لاخرته ولم يكن كلا على الناس. خيركم من لم يترك اخرته لدنياه، اللي ما رماش اخرته ورا ظهره عشان دنيته، مش بس كده ولا دنياه لاخرته، برضه ما رماش دين دنياه، ما رماش الدنيا ورا ظهره وطلق الدنيا من اجل الاكثار من الاخره، ولم يكن كلا على الناس. يبقى باختصار التوازن، نظام بيعلمنا الموازنه، زي كده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يبقى احنا ان شاء الله في الايام دي الكل يسال نعمل ايه، رمضان وشعبان واستعداد لرمضان وصيام وكل ده مع امتحانات ومذاكره. ف نقول الموازنه، نوازن بين ذلك وبذلك، فلا نترك الاخره للدنيا ولا نترك الدنيا للاخره. خيركم من لم يترك اخرته للدنيا ولا دنياه لاخرته ولم يكن كلا على الناس. فده حديث كنت اود ان اقوله لاخواني واخواتي. ربنا يا رب يسددكم ويبارك فيكم. فان شاء الله نكمل بقى مع بعض باذن الله مناقشه الابحاث. ما شاء الله والله، يعني انا يعني مستمتع جدا جدا بالابحاث، والله استفدت كتير جدا جدا بالابحاث. ما شاء الله اسقاطات جميله جدا وشواهد رائعه واستفاضات وتأصيل، ربنا يجزيكم كل خير، يعني شكر الله وسعيكم بجد، ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله دلوقتي مع البحث الرابع اللي احنا والخامس، بحث مقدم من ورشه الحب في ورشه الحب في الله. بدأوا البحث يتكلموا عن الجوازات المثمره في الصحابه وفي القران وعند السلف وفي المعاصرين. فذكروا جولة الصحابة مع النجاشي، جولة مثمرة، جولة الصحابة مع النجاشي كان اخرتها النجاشي اسلم. وذكروا بعد كده من المعاصرين جولات عبد الرحمن الصميد في افريقيا اللي اسلم على ايديه 11 مليون نفس. وذكروا بعد كده دعوة يوسف اس في المانيا، وربنا يفتح لديه ما لا يفتح على غيره. وبعد كده برضه ذكروا دكتور ذاكر نايف، وذكروا جوله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم من الجولات المثمره، جوله النبي صلى الله عليه وسلم على الجن وايمان الجن. وبعد كده اتكلموا عن صفات الداعيه اللي هو اصل المبحث، صفات الداعيه المؤثر. فبداوا بصفه عدم الاحباط، وذكروا استشهدوا برحله الطائف، ولما جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من الطائف، وسيدنا جبريل بيقول له ان الله قد بعث لك بملك الجبال، لو اردت ان اطبق عليه من الاخطرين فعلت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تفاجئ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ييأس ولم يحبط، ولكن قال له ايه؟ قال له: لا، ولكني ارجو الرجاء. الرجاء ما بينقطعش، الرجاء والامل ما كانش بينقطع عند الانبياء ولا عند الصالحين، ولكن ارجو ان الله يخرج من اصابعهم من يعبد الله ولا يشرك به. برضه جابوا شيء ثاني في عدم الاحباط، مؤمن الياسين، وده شاهد رائع ما شاء الله. مؤمن الياسين يعني شاف ثلاث انبياء، وضرب اللهم مثلا اصحاب قرى الاجزاء المرسلون ارسلنا يوم اثنين فكذبونا فعززنا رساله، ثلاث انبياء رايحين لقريه، وبالرغم من ذلك ما احبطش لما لقى ثلاث انبياء بيكذبوا بص ما قالش انا مجهود هيعمل ايه ولا انا كلامي هيعمل ايه، دول ثلاث انبياء بالرغم من ذلك لم يحبط ونزل واتكلم عن ربنا ما فقدش امل ونزل وكمل دعوته. فده كان شاهد قوي جدا ما شاء الله واسقاط في محله. بعد كده الصفه الثانيه صفه الصبر وتحمل الابتلاء، ويعني ذكروا صبر الانبياء وما شاء الله كلكم متصفدين في هذه النقطه صفه الصبر وتحمل الابتلاء. وان كان يعني هو المقصود من هذه الصفه الصبر على الدعوه مش الصبر على الابتلاءات الدنيويه او يعني المقصود من هذه النقطه الصبر على الدعوه. يعني ايه؟ يعني مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم، لان انتوا كلكم اتكلمتوا عن في نفس النقطه دي عن نفس المحاور صبر عند الانبياء وصبر ايوب وصبر عند الصالحين فجزاكم الله خيرا. وان كان المطلوب الصبر على طريق الدعوه، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السبعين صحابي في اللي قتلوا في بئر معونه، النبي صلى الله عليه وسلم بعث ارساليه دعويه من سبعين صحابي عشان يعلموا الناس الدين، فالقبيله غدرت بهم وقتلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الخبر ان سبعين صحابي اتقتل، هل وقف الارساليه الدعويه؟ لا، كمل في الطريق لان مفيش بديل، مفيش بديل عن بديل الدعوه. بعت ارساليه دعويه ثانيه اللي هو الرجيع وقتل فيها ثلاث صحابه. فالمهم ده الصبر انك تكمل على طريق الدعوه، ان هو مفيش حل غير الدعوه. وان كان الاخوات يعني ذكروا هنا دليل قل لعلك باخ نفسك على اثارهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي بيتتبع اثار الاقدام لكي يبلغ دعوته. بعد كده النقطه اللي بعد كده حمل القضيه في كل مكان، ما كانش فيها جديد، وصفه تحمل التضحيات الدنيويه. الصفه الرابعه تحمل التضحيات الدنيويه، جابوا شيء قوي جدا من القران، جابوا قول الله ان الله اشترى المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. في اخر الايه الثانيه والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وجابوا شاهد ثاني مصعب بن عمير رضي الله عنه اللي كان يعني الفتى المدلل في مكه اللي كان انعم واطرف اهل شباب مكه، اللي كان بيلبس لبسه ماركات والبرفان بتاعه مش اي برفان، وبالرغم من ذلك شاف كل ده حبا لله ولرسوله من اجل الدعوه. بعد كده جابوا ترتيب كل اختيارات حياه الداعيه على دعوته وما كانش فيها تقريبا جديد غير اللي اتقال في المحاضرات. بعد كده النقطه اللي بعدها عدم الغفله عن الزاد الايماني، ما شاء الله جابوا المزمل قبل المدثر، دي احنا قلناها قبل الله المزمل قبل المدثر، ولكن جابوا ما شاء الله جابوا دليل وشاهد قوي جدا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ما شاء الله دليل في محله، ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الاول احييناه، الاول اللي هو الزاد الايماني احييناه، بعد كده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى الاول انت اللي لازم تحيا، لازم انت قلبك يحيا بالايمان، لازم انت اللي تنور من جواك، وبعد كده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بعد كده تدي النور لغيرك فتقول الشيء لا يعطيه. وجابوا ما شاء الله دليل قوي جدا جدا في هذه النقطه في عدم الغفله عن الزاد الايماني، حديث مرعب يجزاء بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتدلق اقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجمع عليه اهل النار فيقولون اي فلان ما شانك؟ الست كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه، امركم بالمعروف ولا اتيه، يعني لم يكن حريصا على الزاد الايماني عنده، كان بيتكلم وخلاص، كان نصيبه من دينه خلاص. اسال الله الا يجعلنا من هذا الصنف وان يسترنا في الدنيا والاخره. وجابوا برضو ايه ثالثه ما شاء الله مستخروا في النقطه دي ما شاء الله جزاهم الله خيرا. جابوا قول الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وبرضه جابوا حديث رائع برضه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم شافها، رأيت رجالا تمزق شفاههم بمناسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا إن في ناس بتتقطع شفاههم بمناسير، فسأل جبريل فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم، اسال الله الا يجعلنا من هذا الخمس. فهم صغروا في هذا المتحف جزاهم الله خيرا. وبعد كده النقطه اللي بعد كده او الصفه اللي بعد كده صفه فن الدعوه برضو ما شاء الله جابوا فيها شواهد قويه جدا. جابوا اتكلموا عن جوله الصفا اللي باذن الله ناخدها بالتفصيل باذن الله مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمه. جوله الصفا النبي صلى الله عليه وسلم استغل فن الدعوه في جوله الصفا انه صعد على جبل الصفا، يعني جاب مكان مميز زي مثلا طلع من بني التحرير مثلا ولا مكان في قلب قريش، طلع على جبل الصفا مش بس كده، ونادى على كل قبيله باسمها، يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، على كل قبيله باسمها عشان الناس تشعروا الاهتمام. وبعد ذلك استخدم طريقه الامثال، ارايتم لو ان خيرا تريد ان تغار عليكم، استخدم طريقة الأمثال. ما شاء الله استشهاد قوي جدا. وبعد كده برضه ذكروا قصة الحسن والحسين مع المسيء لوضوئه، واتكلم معنا في المرة اللي فاتت. وبعد كده اتكلموا عن سيدنا إبراهيم ودعوته لقومه على أحد الأقوال، طبعا في سورة الأنعام من سيدنا إبراهيم هنا، يعني على أحد الأقوال إنه كان بيحاج قومه لما جن عليه الليل رأى كوكبا، فشوفوا سيدنا إبراهيم كان بيكلم بيخاطب قومه ازاي، برضه مع سيدنا ابراهيم وتكسير الاصنام لما جعل الفأس في رقبة الكبير عشان يرجعوا ويقفوا مع انفسهم لكي يقيم عليهم الحجة. وبعد كده اتكلموا عن جوانب من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم لفن الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمي، كان يقول ما بدا اقوام يفعلون كذا وكذا. وقالوا برضو ان الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطبوا الناس على قدر عقولهم، التدرج مع المدعو انك تخاطب اللي امامك على قدر عقله وتتلطف معه في الدعوه. وبرضو ذكروا في فن الدعوه انزال الناس منازلهم، انزال الناس منازلهم، ده برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما سمك من دخل دار ابو سفيان فهو امن. وبرضو ذكروا سيدنا نوح عليه السلام وهو الذي علم البشر فن الدعوة، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، فتطرق معهم بشتى الأساليب. بعد كده اتكلموا عن الصفة اللي بعد كده صفة التحمل تبعة الاستجابة، وجابوا شاهد من القرآن اللي هو تربية زكريا عليه السلام لمريم، إن سيدنا جبريل سيدنا زكريا كان بيتعاهد مريم ويسألها أن لك هذا وكان يربيها، فدي من تحمل تبع الاستجابة. وجابوا برضه شاهد قوي جدا جدا من القرآن وهو زمن نزول سورة العنكبوت، زمن نزول سورة العنكبوت. أنت أخذتوها السنة اللي فاتت، جابوا زمن نزول سورة العنكبوت من سورة العنكبوت على أحد الأقوال إن هي نازلة في أثناء الهجرة، والصف موظف يعني جزء من الصحابه هاجر المدينه، وجزء ثالث في الحبشه، وجزء ثالث لسه في مكه، فالصف كله موظف. وبالرغم من ذلك لسه في قران بينزل، يعني القران نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مطالب انه يبلغ الصف الموظف ده ويربي الصف الموظف ده، فعمليه التربيه لا تتوقف وعمليه التربيه تستمر ولا تتوقف. وجاءوا برضه في شاهد لتعهد الصحابه لتلامذتهم زي ابن مسعود، وكان بيتعهد تلامذته، وزي برضه سعيد بن المسيب لما احد تلامذته تغيب عن المجلس فتفقده وسال عنه ولقى ان زوجته توفت، وبعد كده ابن المسيب زوجه بابنته. بعد كده الصفر بعد كده تحمل المخاطر، ذكروا اصبر على ما اصابك، وذكروا ابو ذر الغفاري لما اسلم رجع الى قبيلته وصرخ فيهم وتحمل المخاطر لا لكي يرعوهم الله سبحانه وتعالى. وذكروا يحيى عليه السلام في تحمل المخاطر، ده شاهد قوي يحيى عليه السلام لما وقف في وجه الملك الظالم اللي اراد ان هو يتزوج ابنه اخته وسيدنا، واراد ان ياخذ فتوى من يحيى عليه السلام، وسيدنا يحيى وقف في وجهه ولم يوافقه على ذلك ونهاه. وكانت في النهاية كان سيدنا يحيى دفع الثمن بأن قطعت رأسه عليه الصلاة والسلام. بعد كده الصفة بعد كده صفة عدم تهيب المواجهة مع رموز الباطل، ذكروا فيها شواهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدة بن ربيعة، لما عبدة بن ربيعة جاله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهبه. وذكروا بعد كده مشهور ابنة فرعون لما وقفت في وجه فرعون، وذكروا قصه سعيد بن جبير اللي كان معانا المره اللي فاتت مع الحجاج بن يوسف الثقفي. بعد كده صفه الامتلاء الدعوي، ذكروا من الصحابه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، وبرضه ذكروا كانوا الصحابه اللي قتلوا في بئر معونه النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم عشان يعلموا الناس القران، وذكروا احمد ديلات وذاكر نايف من المعاصرين. بعد كده الصفه اللي بعد كده صفه جهاد فتح القنوات، اتكلموا فيها عن الترجمه وان سيدنا زيد بن ثابت استغل الترجمه في الدعوه وتعلم العبرانيه في 15 يوم من اجل الدعوه. واتكلموا برضه عن نقطه جميله جدا جدا، نقطه جديده اللي بيستخدمها بعض المشايخ في الدعوه الان، هو استغلال الصوت الحسن لقراءه القران، استغلال الصوت الحسن لقراءة القرآن، بعض المشايخ بيستغل ربنا يعطيه أعطاه صوتا حسنا، فبيستغل ده في فتح القلوب إنه بيقرأ بصوت حسن، وبعض المشايخ بيجيب مع يعني بيكون هو داعية وبيجيب معاه قارئ يكون صوته طيب، ودي ما شاء الله مثمرة جدا جدا وبفضل الله يعني أنا بنفذها مع أخي وحبيبي الشيخ حازم سيف ممن أعطاه الله الصوت الحسن بفضل الله، يعني بنستخدمها في جولاتنا وبنستخدمها في مقاطع على النت ما شاء الله جايبه بيجيب اثر جميل جدا جدا. وبعد كده اتكلموا عن جهه فتح القنوات الدعويه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا، وان كان دي اكثر في باب التعليم او في فن الدعوه اكثر منها في جهاد فتح القنوات الدعويه، فده كان بحث رائع وممتع فجزاهم الله خيرا. بعد كده البحث المبحث بعد كده مبحث معا الى الفردوس، معا الى الفردوس اتكلموا على طول عن صفات الداعيه، وجابوا ذكروا الصبر وتحمل الابتلاء، وما شاء الله استفادوا فيه برضه على نفس المنهاج اللي اخواتهن تكلمنا فيه ايه الصبر، واحنا اتكلمنا ان قلنا ان مش هو ده المقصود من هذه النقطه، المقصود من النقطه دي ان الداعيه ليس امامه طريق غير الدعوه فيصبر على دعوته. بعد كده النقطه اللي بعد كده عدم الاحباط من الواقع، ذكروا انه عليه السلام فضل 50 سنه يدعو ما فيش استجابه ورغم ذلك لم يحبط. وبعد كده ذكروا جول طالوت وجالوت وان كان ده في الجهاد اكثر منه في الدعوه، وذكروا برضه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من الطائف وكلمة عنه دلوقتي، واتكلموا عن ابن تيميه وعن حسن البنا ان هو نشا في واقع يعني بعد سقوط الخلافه الاسلاميه، وبالرغم من ذلك لم يحبط من الواقع وجاهد لكي ينشئ الدعوه رحمه الله. النقطه الرابعه كده النقطه الثالثه حمل القضيه في كل مكان، وذكروا فيها شواهد من القران ذو القرنين ما شاء الله، وذكروا هدهد الهدهد في قصه سليمان، وذكروا جعفر بن ابي طالب سفر الحبشه ويرجع المدينه، فكلموا فيها ما شاء الله جزاهم الله خيرا. فكسبوا بعد كده صفه فتح قنوات دعويه جديده بين الناس، جابوا شاهد من القران يوسف عليه السلام لما سجن اتكلم بالمتاح، يعني لما سجن لما وضع في السجن فتح قنوات دعويه مع المسجونين اتكلم مع المسجونين، وبرضه ذكروا نوح عليه السلام اللي احنا قلناها قبل كده عشان ما نكررش الكلام. ولكن ذكروا هنا ما شاء الله ذكروا نقطه جديده ما شاء الله وشاهد جديد جدا جدا في فتح قنوات دعويه جديده بين الناس، استدلوا بان الشيطان يفتح قنوات يجاهد لفتح قنوات دعويه، الشيطان بيجاهد لفتح قنوات دعويه في الباطل، يعني في سوره الاعراف الشيطان بيقول لربنا لا تعودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، يعني هيفتح قنوات جديده هيطلع وهيدخل من على اليمين وعلى الشمال ومن امامهم ومن خلفهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فان كان هذا هو الشيطان يجاهد فتح قنوات فنحن اهل الحق بحاجه اكثر الى ذلك. وبعد كده اتكلموا عن السفر بعد كده استثمار وسائل الدعوه، وذكروا فيها شواهد قويه ما شاء الله، ذكروا سليمان والعرش في دعوه ملكه سبأ، قال من قال يا ايها الملأ اياكم ياتيني بعرشها، اللي قصه العرش ان هو طلب ان هم استدعى ان هم يجيبوا العرش جنود يجيبوا العرش ليريها القدره التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته، فاستغل القدره اللي ربنا مكنه بها في الدعوه الى الله، استغل معاه في الدعوه الى الله. وبذكر برضه عيسى عليه السلام واستخدامه للطير اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، يعني استخدم الطير واستخدم الطب لدعوه الناس. وبعد كده اتكلموا عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الرسوم التوضيحيه زي ما قلنا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وعلى جانبي خط خطوطا، ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وايضا الحديث الثاني خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا وخط في الوسط خطا وعلى الخارج خط، فدي كان النبي صلى الله عليه وسلم اول من ابتكر هذه الوسيله في الدعوه، هي وسيله الخطوط والرسومات التوضيحيه الخرائط الذهنية دي أو نصف القرن أول من استخدم هذه الطرق في الدعوة. وبعد كده كلموا ان القران كان في دعوته ينوع في الدعوه في ضرب الامثال زي كده، ارايتم لو ان نهرا بذئب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وبرضه ذكروا هنا شاهد دليل جديد، ابو حنيفه النعمان مع الملاحده لما اجتمع عليه بعض الملاحده وارادوا ان ينفوا وجود الله سبحانه وتعالى، فابو حنيفه النعمان ناظرهم وضرب لهم أمثلة جديدة، يعني ممكن نرجع لها في القصة في المبحث بتاعهم عشان ما نطولش، في صفحة 30 في المبحث نعد إلى الفردوس. بعد كده تحمل التضحيات الدنيوية، ذكروا أصحاب الكهف وأبو بكر اللي نزل في قول الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. بعد كده التحمل المخاطر من أجل الدعوة، ذكروا فيها شواهد يعني نفس الشواهد تقريبا اللي ذكرت قبل كده. وبعد كده ذكروا الصفر، بعد كده ترتيب اختيارات الداعية على الدعوة، ترتيب اختيارات حياة الداعية على الدعوة وان كان ما كانش فيها جديد تقريبا نفس الكلام خالص، مع ذلك الله بيتكلم بسرعة لان اخشى ان انا اطول عليكم، ولكن الكلام خالص مش هنكرره عشان لا نكرر الكلام. بعد كده تسعى الامتلاء الدعوي، الامتلاء الدعوي ما شاء الله عملوا فيها مبحث جميل، يا ترى اتكلموا عن اسلحه الداعيه التي يجب ان يتخلى بها، الاسلحه التي يجب ان يتخلى بها الداعيه، فاتكلموا عن الايمان وعن الاخلاق وعن العلم والثقافه، وبعد كده اتكلموا عن الثقافه المطلوبه بالنسبه للداعيه، ثقافه اسلاميه وثقافه في السنه النبويه وفي الفقه والتاريخ والادب واللغه، فكان مبحث جميل ممكن نرجع له بالتفصيل باذن الله. وبعد كده الصفر بعد كده تحمل تبعه الاستجابه، تحمل تبعت الاستجابة ما كانش فيها جديد. بعد كده صفة فن الدعوة، ويتكلموا في فن الدعوة عن مداخل القلب الأربعة هي عظمة الله والأثر الدنيوي للطاعة والأثر الدنيوي للمعصية وعن الدار الآخرة، وجابوا شاهد في فن الدعوة مصعب المغير مع السيد ابن حضير واحنا قلناها قبل كده. وبعد كده جابوا تهيب رموز الباطل، صفة بعد كده عدم تهيب رموز الباطل، وجابوا ليها أمثلة جديدة زي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين وموقفها مع الحجاج بن يوسف، ولم تهب الحجاج وقعت في وجهه عندما قتل ابنها. وذكروا برضه موقف سعيد بن المسيب مع الحجاج، احنا قلناها المرة فاتت تقريبا، لما سعيد بن المسيب شاف الحجاج بيسيء في صلاته ويرفع قبر الإمام، وسعيد بن المسيب لم يهب الحجاج ونصحه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. بعد كده اتكلموا عن عدم الغفلة عن الزاد الإيماني، وجابوا شواهد من القرآن قول الله ولكن كونوا ربانيين إذا كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، والأول ربانيين دي الزاد الإيماني، عدم الغفلة عن الزاد الإيماني إذا كنتم تعلمون وما كنتم تدرسون. وبعد كده الفصل الثاني ذكروا بقى الجولات المثمرة والحاجات اللي تقريبا قيلت قبل ذلك اللي هي جولة موسى مع الصحراء وجولة سليمان مع سرق وجولة بيعة العشرة الثانية، فجزاهم الله خيرا ان شاء الله، ابحاث رائعه يعني، ربنا يبارك فيكم يا رب ويعني يبارك في سعيكم وفي جهودكم، يعني والله يعني استفدت جدا جدا منها، ابحاث ممتعه ويعني تدل على الجهد المبذول فيها. بعد كده المبحث الاخير اللي هنختم به مبحث المقدم من الفرقه الثانيه، مبحث اخوات الفرقه الثانيه، برأوا بالكلام عن الجولات المثمره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا جولة بيعة العقبة وجولة جولة النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أسال وإسلام ثمامة ابن أسال. وبعد كده ذكروا جولة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي اللي هو كان حبر من أحبار اليهود وزيد ابن سعنة، حبر من أحبار اليهود وإسلامه. وذكروا جولة النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفيل بن عمرو الدوسي، وبرضه ذكروا جولة النبي صلى الله عليه وسلم او دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي دخل يستاذنه في الزنا، دخل يا رسول الله استاذنه اذن ليه في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي دعاه وازاي خرجه من هذا الموقف الى ان يخرج ان ابغض شيء عنده هو الزنا.